السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلم، من حقك أن تفخر، من حقك أن تفخر أن عقيدتك واضحة غير معقدة. لا تؤمن أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، مثلما يؤمن النصارى أن الآب إله والابن إله والروح القدس إله، وهؤلاء الثلاثة إله واحد. من حقك أن تفخر أن كتابك المقدس القرآن ليس به نشيد الإنشاد، ولا أي كلام مثير للغرائز، ولا أي كلام جنسي، لكن كتاب النصارى فيه دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعة يدي صناع، قامتك هذه شبيهة بالنخلة، وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعزوقها، فرجت رجليها لكل عابر، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ من حقك أن تفخر أنك تستطيع أن تقرأ كتابك المقدس في كل مكان وأمام جميع الناس، ولن تخجل، بخلاف المسيحي لن يستطيع. من حقك أن تفخر أن العقائد التي تؤمن بها موجودة في القرآن بوضوح، بخلاف النصراني لن يجد في كتابه نصا واحدا صريحا يقول فيه المسيح أنا الله، أو اعبدوني، أو أنا ناسوت لاهوت، أو الروح القدس هو الله، أو أن الله ثلاثة أقانيم. دينك أيها المسلم مبني على نصوص صريحة واضحة، ودينهم مبني على استنتاجات ضعيفة. من حقك أن تفخر. انتظرونا في حلقات قادمة قريبة من 3 دقائق.